وقد بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدو والحضر، أباح وحذر وحلل وحرم، يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطر ويرى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنكمل إن شاء الله تعالى قراءة الأربعين النووية الإمام النووي عليه رحمة الله، ثم بعده قراءة قصيدة غرام صحيح مع القارئ الشيخ عماد الجيزي في الإمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسناد شيخنا وفقه الله إلى المصنف، قال: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيرها كذا وبعضه في الصحيحين. نعم، هذا الحديث الأئمة الثلاثة رحمه الله أبو حنيفة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أنه يطرد، ويعني طردوه في صور كثيرة في الدعاوى والبينات. أما مالك رحمه الله فيرى أن بعض الصور ممكن تخرج منه. مثال ذلك: لو أن رجلا قتل رجلا ووجد هذا الرجل وبه رمق قبل الموت، وقال لشخص: إن الذي قتلني فلان، هل تقبل دعواه ولا ما تقبل؟ ثم مات، نأخذ ذاك ونقتله؟ ما تقولون أيها القضاة؟ ها؟ الأئمة الثلاثة يقولون لا، والدليل عندهم هذا: لو يعطى الناس بدعواهم، هذا من الناس، وهذا عموم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وين البينة؟ ما في شهود، في شهود ما في شهود يشهدون على القتل. الإمام مالك يقول لا، يقتل، ولأي يحتج له رحمه الله في حديث الذي قتل اليهودي الذي قتل امرأة من المسلمين على أوضاح لها، صحيح أليس كذلك؟ قال: وجد وبه رمق. ها؟ لكن الأئمة الثلاثة يقولون لا، في رواية هذا الحديث قال: فأخذ اليهودي فاعترف فقتل. فلا يكون فيه مستدل، لكن الحقيقة يستدل للإمام مالك رضي الله عنه بآية من القرآن. أين هي؟ أشار إليها ابن كثير بتفسيره في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. في قصة هذا الرجل هل وجد له شاهد؟ ما وجد شاهد. استيقظ فقال: الذي قتلني فلان، أخذوه وقتلوه، صحيح؟ ألم يحيى؟ أي، لأن في نص القرآن: ونضربوه من بعضهم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فأخذ مالك رحمه الله يقول، ويقول رحمه الله: إن هذا الإنسان لا يوجد لحظة أصدق منها، أصدق لحظة في حياة الإنسان ما هي؟ نعم، إذا كان في معسكر الموت، هذه أصدق لحظة. هل يمكن يكذب فيها؟ يقول مالك: لا، ما جرت العادة لأن الإنسان يكذب في هذه اللحظة. سبحان الله، وقول مالك قوي. لكن أنا أريد التنبيه إلى مسألة مهمة، وهي: لا تظن أنك في مسائل القضاء أن الحق لك 100%. وش أقوى من هذه الصورة؟ في قوي أقوى منها من صور البينات والدعاوى؟ أنا ما

لكن على كل حال العلماء رحمهم الله يعني يتوسعون ولا ما يقصدون يعني هذا الشيء في بابه، ما يقصدون هذا الشيء في بابه، فإنهم أهل ورع وأهل صلاح وأهل تقوى رحمهم الله ورضي عنهم. وهذا يعني يحصل في بعض أشعار المتأخرين أكثر من المتقدمين، يعني هذه الصور الفنية وهذه التوريات أو التورية بالقصيدة لشخص يحبه، والعلماء ما زالوا هكذا. يعني الشعر يعني كما أخبر الله والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني من هذا الباب أنه يتوسع في الكلام لا يريد به عينه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في ترجمة نصر بن علي بن عبد الوهاب المالكي القاضي رحمه الله، إمام عالم كبير من أئمة المالكية في بغداد رحمه الله، وأنا أنصحكم بقراءة كتبه. وبآخر شيء يعني جعلوا له يعني احتفالية، يعني جمعوا فيها كتبه، وكتب عظيمة حقيقة لا في الفقه ولا في غيرها من الأصول، وعالم فحل من أذكياء العالم رحمه الله. ها؟ نصر بن علي بن عبد الوهاب المالكي، ها؟ فهو فهذا العالم يعني ذكر ابن كثير الحافظ عنه قصيدة، يعني مثل ما أقول لكم أنتم يا أهل مصر أسألكم سؤال الآن، ها؟ أسألكم سؤال يا أهل مصر، الغاصب في كتاب الغصب عند الفقهاء ماذا يصنع؟ ها، ريد إجابة فقيه. الغاصب في كتاب الغصب، كل كتب المذاهب فيها كتاب الغصب، أليس كذلك؟ الغاصب ما الذي عليه؟ رد المغصوب، وأنتم غصبتم قلبي فهاتوا قلبي، جزاكم الله خير. هذا المعنى أخذه القاضي هذا رحمه الله وأنشأ فيه قصيدة أظنها في 9 أبيات، يقول فيها: ونائمة قبلتها فتنبهت فصاحت ثم نادت أطلب اللص بالحد، فقلت لها إني فديتك غاصب وما حكموا في غاصب بسوى الرد. خذيها وكفي عن أثيم ظلامة، فإن أنت لم ترضي فألفا على العد. أرد المغصوب أنا، وإن أنت ما رضيتي فألف، أردها ألف. إلى آخر الأبيات ما نذكرها هنا، قال: فباتت يميني وهي هميان خسرها إلى آخره. هذه تقرؤونها أنتم، ما يصلح نذكرها في المسجد، يأتي بعض أخواننا يعيب علينا هذا. لكن هو رحمه الله أراد التنبيه يعني على طريقة الفقهاء يعني أو طريقة العلماء، أنهم يدرون بشيء ما يقصدون حقيقته، هذا يتوسعون فيه رحمة الله عليهم جميعا. أي طيب، بس أعلم علي المالكي من أئمة المالكية، سنقرأ لامية شيخ اكتب في شاملة، اكتب ونائمة قبلتها تطلع لك قصيدة على طول، تطلع لك قصيدة. ما هي المرأة؟ سنقرأ القصيدة اللامية لشيخ الإسلام بإسناد شيخنا إلى شيخ الإسلام، قال رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوله، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كف ينزلون. يصل ذكر ذكر الأخطال أين في مسألة الاعتقاد؟ الكلام، وإن الكلام لفي الفؤاد، ها؟ إلى آخر. نعم. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهلوا، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهملوا، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخلوا، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسألوا، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا، فإن اتبعت سبيلا يعني ينقل ينقل إليه أو ينقل يعني ينقل أحمد ومن قبله من الأئمة. نعم. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. نحن وعدناهم بالخطانية والجزرية الإخوة وعدناهم. الإخوة الحقيقة يعني جاءت طلبات كثيرة جدا بقراءة الخطانية والقصيدة الخطانية، لأن أول ما صنف التجويد والجزرية، فنسمع على الحال وتأتي مرة أخرى إن شاء الله نسمع الذي تحبون إن شاء الله قصيدة الخطانية والجزرية. قصيدة أبي مزاحم الخاقاني، ها؟ طيب معك نسخة ثانية؟ أحد معه نسخة ثانية؟ معك نسخة ثانية؟ ها؟ اسمح لنا إذا كان في تعديل نعدل، ها؟ نسخة؟ طيب نعم. نعم أقول. وبإسناد شيخنا إلى أبي مزاحم الخطاني قال رحمه الله: أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر، أعلم في القول التلاوة عائدا بمولاي من شر المباهات والفخر، وأسأله عوني على ما نويته وحفظي في ديني إلى منتهى عمري، وأسأله عني التجاوز في غد فما زال ذا عفو جميل وذا غفر، أيا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه وما كل من في الناس يقرئهم مقرئ. هذه القصيدة من أجمل القصائد، وهي أظنها أول قصيدة في علم التجويد، وقد عارضتها بقصيدة أخرى إحياء لمؤلفها وانتصارا له على الحافظ عالم الدين السخاوي رحمه الله، فإنه عرض قصيدته، عرضها مجموعة كبيرة من العلماء، أحمد بن صالح العجلي ومجموعة على كل حال، وفي شرحها الثاني قصيدته، وهذه شرحها الثاني قصيدته، لكنه يعني العلم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي يعني عرضها بنونية وليست رأية، وقال في آخرها: واعلم بأنك جائر في ظلمها، انقصتها بقصيدة الخاقاني. والحقيقة أن قصيدة الخاقاني أجمل من الكل، كأن الله ذخر له هذا، لأن الله عز وجل عنده قاعدة سبحانه وتعالى، وهي ها؟ نعم، من سبق إلى شيء فهو أولى به، قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية السابقون لهم مكانة، حتى إن الشرع يطلب هذا استعمالات كثيرة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نضرب لك قبة بنمرة، فقال: لا، منا مناخ من سبق، كما في أبي داود، وقال من قام من مكانه ثم رجع إليه فهو أحق به. وهكذا نصوص كثيرة في الشريعة أن من سبق إليه إلى شيء فله اختصاص به. وفي إحياء الموات الفقهاء رحمهم الله يذكرون أن من أحيا أرضا ميتة كما قال صلى الله عليه وسلم فهي له وهو أولى الناس بها، على تفصيل عند الفقهاء رحمه الله في نوع الإحياء الذي يكون، كيف يكون الإحياء، على أقوال كثيرة، نحو 10 أقوال. نعم أحسن الله عليكم. وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر، فلسبعة القراء حق على الورى ليقرئهم قرآن ربهم الوتر، فبالحرمين ابن الكثير ونافع، وبالبصرة ابن للعلاء أبو عمرو، وبالشام عبد الله وهو ابن عامر، وعاصم الكوفي وهو أبو بكر، وحمزة أيضا والكسائي بعده أخو الحث بالقرآن والنحو والشعر. فذو الحث معطي للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر، وترتيل القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر. وإما حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه الدين العباد إلى اليسر، ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدري به من لم يكن منكم يدري، ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر، فقد قلت في حسن. طيب لا لا لا لا عندك بالدخر ولا لا كتب الدال هو يعني بالادخار لا والأولى بالدخر. طيب لا بأس، هذه لها وجه لا بأس ما دام هو حتى نبه عليها في الحاشية. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري، وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثر. يعني شوفوا هذا البيت أخذه شيخ الجامع الأزهر رحمه الله رحمة واسعة، الشيخ عبد الله بن عامر بن محمد الشبراوي أو الشبراوي، المتقدمين يقولون شبرا والمتأخرون يقولون شبرا رحمه الله، في قصيدة من أجمل عيون القصائد في اللغة العربية، قصيدة جميلة أنا أحثكم على قراءتها وقد تلقيتها في السماع في النحو، قصيدة في اللغة العربية، يقول في مطلعها: يا طالب النحو خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي. يعني شيء الحقيقة، وإلى أن يقول بيت يعني بيت الحقيقة من جوامع الكلمة، يقول: والمفاعيل 6 منها 6 سوف تسمعها منه إليه إلى آخره، واسمع إلى المثل يعني ضربت ضربا. المهم إلى أن يقول في آخر القصيدة يقول: وصلي يا ربي، قال: يا ربي عفوا عن المجان المسيء فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. هذا هو القصيد اللي يعني استسمحك عذرا في زيادته، إلى أن ختمها قال: وصلي يا ربي ما نحت مغردة على نبيك طه أشرف الرسل. قصيدة حقيقة يعني تهرس لعلم النحو، ليست عاد تعلمك النحو كلها، لا، النحو يحتاج إلى جهاد لكنها تنظم لك. يعني بعض الناس ما يعرف ايش المفاعيل والمفعول والفاعل، ولا يعرف المصادر ولا الأحوال ولا النعوذ ولا يعرف شيئا من ذلك. إنما الإنسان يفدلك له هذا العلم، المرفوعات، المنصوبات، الأفعال، المصادر. نعم أحسن الله إليكم. وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا أبيات إعرابه الزهري، ومن يقم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ألا أعلم أخي أن الفصاحة زينت تلاوة تال أدمن الدرس للذكر، إذا ما تلت تالي أرق لسانه وأذهب بالإدمان عنه أذى الصدر. هذه فائدة نتيجة التجويد، أن لسانك يكون ماذا؟ يكون لطيف أثناء النطق، وهذه من أكبر فوائد التجويد. عندكم هنا في معهد الموسيقى في القاهرة أنا رأيت جدولهم وضعوا يعني القرآن تجويد، يأتون لماذا؟ لأنه يعود التجويد، يعطي الإنسان فصاحة ويعطيه جمال يعني في الأداء وفي النطق. ولذلك تجدون الشعراء الفصحاء إما يحفظ القرآن أو يحفظ كثيرا من القرآن. سبحان الله. أحسن الله عليكم. إذا مات للتالي ألا أعلم أخي أن الفصاحة زينت التلاوة تال أدمن الدرس للذكر. إذا مات للتالي أرق لسانه وأذهب بالإدمان عنه أذى الصدر. فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري. فكن عارفا باللحن كي ما تزيله. فما للذي لا يعرف اللحن من عذر. فإن أنت حققت القراءة فاحذر الزيادة فيها واسأل العون ذا القهر. زين الحرف لا تخرج عن حد وزنه. فوزن حروف الذكر من أفضل البر. الآن بعض إخواننا يعني يغيب علينا بعض الأشياء في التدوين. مثلا يقول ثم قست قلوبكم ثم قست فقست ها؟ كذا بعض الناس يعني يقرأ هكذا. نقول له اسمع الآن ثم قست ثم قست ما الفرق بينها ها؟ يقول هي نفسها. قلنا لا ما هي نفسها. بعض الناس ما يعرف إذا أردت أن تبين له هذا الأداء لابد تفكك له الكلمة فتقول له ثم قست ثم قست في فرق. إيه في فرق. لماذا؟ ما يعرف. لكن عندنا شيء جاءت به السنة وهو المدة أو القدر الزمني للحرف. كل حرف له قدر زمني باختلاف الحروف. الحروف التي تأتي من مكان بعيد كالهمزة تختلف عن الحروف التي من الثنايا، أليس كذلك؟ تختلف. والحرف الذي يتردد بين مخرجين وهو النون والميم يختلف عن الذي في مخرج واحد. ولذلك كان في قول الإنسان قل الضالين أنه غلط. لماذا؟ لأن اللام أطلت الزمن الصوتي الشدة. الذي يطال زمنه الصوتي المشدد بقدر حركتين ما هو فقط النون والميم. لماذا؟ لأنها تتردد بين مخرجين وهو الشفة أو الثنايا زائد الغنة. فلذلك لا تنفكك له ثم قست. قلنا له أنت ما أعطيت الزمن الصوتي للحرف. إذا ما أعطيته القدر الزمني له يخرج عندك الصوت الغريب هذا. ولذلك كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. انتبه لها الصحابة رضي الله عنهم وكذلك عائشة أم المؤمنين وحديث جابر وحديث جمع. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ليس كخطبكم هذه. لو عده العاد عده لأنها مفسرة مفصلة. كل حرف له زمن صوتي. إذا جئت أنت وسرعت أكلت من زمن الصوت فيخرج عندك الصوت هذا الذي يختلف. نعم. أحسن الله إليكم. زين الحرف لا تخرج عن حد وزنه. فوزن حروف الذكر من أفضل البر. وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحدنا لا تزيد على عشر. فبين إذا ما ينبغي أن تبينه وأضغم وأخف. هذه طريقة الحقيقة فائدة جميلة. التعشير كانوا يجعلون يعني عشر آيات يعلمون ما فيها من العلم والعمل وهذا شيء عظيم. أنا أستعمل هذا الحقيقة التعشير عند الإخوة الذين يقرؤون علي ولا سيما في الطيبة الذين يقرؤون العشر الكبرى. أن أقول لهم تعالوا اقرأ تحفظ معي الجزري اللي هو الطيبة عشر أبيات ثم ماذا تصنع؟ تطبيق ما فيها وتعرف شرحها وتعرف معانيها وما قال فيها العلماء ثم تكتبه أنت. هذا أنفع مما يعني بعض الإخوة يريد أن نسمع له المتن ويقرأ بسم الله. وكثير من الإخوة أقول لهم هذه الطريقة يستفيد فائدة عظيمة. بعض الناس يختم الطيبة وهو ما قرأ كلام العلماء حول الطيب إنما قرأ شرحا واحدا فك له العبارة وانتهى بسم الله والله أكبر. وقد نحر المقدمة في زمن يسير عفوا الطيبة في زمن يسير إنما الطيبة فيها كلام طويل. نعم. أحسن الله إليكم. فبين إذن ما ينبغي أن تبينه وأدغم وأخفي الحرف في غير ما عسر، وإن الذي تخفيه ليس بمدغم، وبينهما فرق فعرفه باليسر، وقل إن تسكين الحروف لجزمها وتحريكها بالرفع والنصب والجر، فحرك وسكن واقطع تارة وصل، ومكن وميز بين مدك والقصر، وما المد إلا في ثلاثة أحرف تسمى حروفا لنباح بها الذكر، هي الألف المعروف فيها سكونها، وواء وياء يسكنان معا فدر، وخفف وثقل واشدد الحرف عامدا، ولا تفرطا في الفتح والضم والكسر، وما كان مهموزا فكن هامزا له، ولا تهمزا ما كان يخفى لدى النبر. كل حرف تبالغ في نطقه ينتقل إلى الحرف الذي بعده. شوفوا عندنا الذال، الذال أقول إذ، أليس كذلك؟ شد عليه ماذا يكون؟ إذ ينتقل الحرف الذي بعده، وهذه القاعدة في الحروف انتبه لها. ولذلك بعض إخواننا يقول يذكرون، يشد على الذال فيقول يذكرون، تنتقل في الصوت من الذال إلى الثاء، وهذا غلط. ولهذا يعني الأئمة رحمهم الله دائما عباراتهم الداني وعبد الوهاب محمد القرطبي ومكي ينصون دائما يقولون بتلفظ كثيرا ما يستعملون هذه الكلمة. لماذا؟ لأن بعض الناس يريد أن يتقن التجويد فيبالغ فيه فيخرج عنه، إذا ما استفدنا شيء. تبالغ فيه خلاص تخرج عن مقصودي، خرجت من التجويد. فلهذا دائما يكررون هذه الكلمة بتلفظ، وأحيانا ينصون على عكسها، الشيء الرقيق ينبهونك إلى أنه ينبغي، أو عفوا الشيء غير الرقيق ينبهونك إلى أنه يحتاج منك إلى قوة، كالضاد مثلا أو الضاء، فيقولون يحتاج إلى تعمل أو تكلف، يقصدون بهذا أن تكون منتبها، لأنك إذا قلت مثلا ولا ضالين مثلا ولا ما إيش صار هذا؟ صار أشبه بالغين المفخم. قالوا لك انتبه يحتاج إلى تعمل كما قاله الثاني. نعم أحسن الله إليكم. وإن تك قبل الياء والواو فتحة وبعدهما همز همزت على قدري، وأرقق بيان الراء واللام ينذيب لسانك حتى تنظم القول كالدر، وأنعم بيان العين والهاء كلما درست، وكن في الدرس معتدل الأمر، وقف عند إتمام الكلام موافقا لمصحفنا المتلو في البر والبحر، ولا تضغمن الميم إن جئت بعدها بحرف سواها، واقبل العلم بالشكر، وضمك قبل الواو كن مشبعا له كما أشبع إياك نعبد في المر، وإن حرف لين كان قبل كان من قبل مدغما كآخر ما في الحمد فامدده واستجري، ومددت لأن الساكنين تلاقيا فصار كتحريك كذا قال ذو القضي. أنا ما أدري لماذا قال من قبل، بعضها عندي حاجة يعني إذا قطع عن الإضافة خلاص انتهى. وفيه أتذكر أن فيه لغة منها على نية، لكن الأصل هي القاعدة هذه أنه إذا قطع عن الإضافة يبنى على الضم، كما قال الله تبارك من قبل ومن بعد. وأسمي حروفا ستة لتخصها بإظهار نون قبلها أبد الدهر، فحاء وخاء ثم هاء وهمزة وعين وغين ليس قولي بالنكر، فهذه حروف الحلق يخفى بيانها فدونك بينها ولا تعصيا أمري، ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خير لدى سورة الحشر، وإظهارك التنوين فهو قياسها فقص عليها فزت بالكاعب البكر. طبعا هذه التي ذكرها يعني من قول ولا تضيما الميم، طبعا في استثناءات للقراء رحمهم الله، وهنا ولا تشدد النون التي يظهرونها، يعني هنا على كل حال يعني كقولك من خيل ها يعني لدى، لا طبعا تعرفون ها ان ابا جعفر رحمه الله كذلك، مولانا ابا جعفر رحمه الله كان يعني له مذهب في هذا، اهل المدينه على كل حال، ومن هو ابو جعفر احد العشره له مذهب في هذا صحيح. نعم إلا عندنا في الدرة مستثنى، سوى يكن منخنق، سوى ينغض يكن منخنق ألا كذا، هذا في الدرة، لكن الطيبة ما ليست مستثنى كل شيء ها؟ الذي قرأ للطيبة يرفع يده، الذي قرأ للطيبة العشر الكبرى يرفع يده الآن، من اللي قرأ للعشر الكبرى ما أرى ما أرفع الرفع اليد. Thank you. ها اللي قرأ للطيبة في أهل الصفة هؤلاء لا في أحد. طيب ما زال تزال مصر يعني ثرية الحقيقة في الطيبة، جزاك الله خير، طيب الله أيامك وأيام الإخوة الذين قرأوا للطيبة. نعم. وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باني يلقنها باغي التعلم للصبر. فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر، أجابك فينا ربنا وأجابنا، أخي فيك بالغفران منه وبالنصر. طيب لا بس والآن نشرح قراءة نخبة الفكر. كده شيخنا أرضى الجميع القراء والمحدثون. هذه نسخة الشيخ الجزري. لا قبل النخبة. لا الجزرية قبلها يا شيخ. الجزرية قبلها. الجزرية. لأن ال. الشيخ يتكلم. ها؟ المقدمة للإمام الجزري. أحسنت جزاك الله خير. بإسناد شيخنا إلى ابن الجزري قال في مقدمته: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. قول رحمه الله هنا رسم في المصاحف، حقيقة أن تسمية الرسم بالمصحف أو الرسم العثماني هذا فيه ملاحظة، أنا عندي فيه نظر حقيقة، يعني السلف كانوا يسمونه هجاء السنة أو هجاء المصاحف أو الهجاء، ما كانوا يسمونه، لأن خرج عندنا ناس يقول أن الرسم اجتهادي وليس توقيفيا، هذا خطأ فادح الحقيقة، قول خطير، القول بأن القرآن رسمه اجتهادي هذا خطير، لأن الرسم يترتب عليه أشياء من القرآن والقراءة، فيلزم على اللفظ الواحد أنه يكون من كلام الله، وما رسم رسم الصحابة في قراءة الثانية والثالثة والرابعة مثلا يكون ليس من كلام الله، هذا خطأ فادح. نعم. أحسن عليكم. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافاته إذ واليا، نضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعله، والري دانه لظهر ندخله، والطاء والدال وتامن هو ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى، والضاء والدال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفا مع اطراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنه مخرجها الخشوم. المصنف جعلها من المخارج، وكذلك بعضهم جعلها من الصفات، ولا يترتب على الخلاف شيء، في أشياء في التجويد من الخلاف ما يترتب عليها شيء، فلا تشغل نفسك فيها. بعض الشباب يعني هذا قد يكون أحيانا من قلة التوفيق، يأتي ويبحث ويتعب ولا يترتب عليها شيء، إنما هو كلام لبعض المتأخرين رحمهم الله توسعوا فيه، وإلا جعلها من الصفات، قل للمخالف هذا له وجه وذا له وجه. نعم. كلها يعني لا بأس، تفهم هذا وهذا. أحسن الله عليكم. باب صفات الحروف. صفاتها جار ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لن عمر وسبع للحص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطلقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقالة قطب جد واللين واو ويوم سكن وانفتح قبلهما والانحراف صحيح في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل ومعرفة التجويد. ما تعريف الاستطالة؟ ها؟ من يقول لي ما تعريف الاستطالة؟ احنا ما علينا من اللغة، علينا الاصطلاح. ها؟ طيب امتداد. ايوه انا رأيت في كتب الكثير من المعاصرين امتداد الصوت في مخرج الضاد، والحقيقة ان هذا الضوء الصوت يمتد لكل الحروف، اي حاجة. والصواب امتداد الضاد في مخرجه، امتداد الحرف، امتداد الحرف في مخرجه، هذا هو التعريف الصحيح. ولهذا تجد يعني حتى في بعض التعريفات يعني عند بعض المتأخرين تجدها، ما تجدها عند الأئمة رحمه الله، ما تجدها. نعم. السلام عليكم. باب معرفة التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب في ذكر بعض التنبيهات. فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الالف، وهمز الحمد اعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا، وليتلطف على الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض. هنا ماذا قال؟ قال وهمز الحمد اعوذ اهدنا الله، صح؟ ماذا يقصد بهذا البيت؟ يقول حاذرا تفخيم لفظ الالف، ها؟ وهمزة الحمد، الحمد همزة، همزة ولا ألف؟ ها؟ أي لكن هل هي همزة؟ هي ألف وصل كذا، يعني قول أعوذ ما في إشكال، لكن اهدنا والحمد وفي لفظ الجلالة الله، هذه بعضهم. أنا رأيت بعض الناس اعترض على المصنف رحمه الله بهذا، قال هذا خطأ، هذه ألف وصف وليست همزة. وهو رحمه الله يجري على عبارات المتقدمين الأولون، وهذا ترجع إلى كتاب سيبويه والشرح الصرافي وكتب الخليل العين وغيره، تجد أنهم يعبرون مرة عن الألف بالهمزة وعن الهمزة بالألف، يتوسعون في هذا لأنها ألف كذا. فهو هذا ما شعر اصطلاحهم، أن تفهم اصطلاحهم جزاك الله خير وتسلم وخلاك ذنب. نعم. أحسن الله إليكم. وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدات والجهل الذي فيها وفي الجيم كحب الصابر. لكن على كل حال ترى عندنا في الطيبة يعني تمشي على كلام المصنف هنا، قال وحاذرا تفخيم الألف كهمزة كذا، هذه في الطيبة. عاد إذا قال كهمزي عاد خلاص، لأنه قال يعني لفظ الألف وهمز يعني صارت لا بأس فيها. لكن الحقيقة اللي قلت لكم هذا هو الصواب، أن الألف يعبر عنها مرة هكذا ومرة هكذا. أحصل عليكم. فيها وفي الجيم كحب الصبر، وضوة اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن ساكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحضر قوله وإن يكن في الوقف كان أبينا، ما قال لك يعني أظهره زيادة، هذا الحقيقة في تزيد على كلام الأئمة. الإمام رحمه الله بين في النشر عبارة ذي، شرحها في النشر شرح واضح أنها أبين في السمع، صح؟ أبين تبين، يعني المقلقل إن سكن بين، أليس كذلك؟ يقتلون مثلا، يقتلون يبين، وإذا كان في الوقت يكون أبين. لماذا أبين؟ لأنه محل استراحة القارئ، فالنفس كله سيخرج، كل النفس سيخرج، فطبيعي أنه سيكون هذا. لكن بعض إخواننا فاهم من هذا قلقلة كبرى وأكبر وصغرى، الحقيقة ما تجده في عبارة الأولين أبدا، ولا تجد أنه من التقسيم ذا، لأن بعض الإخوان صار إذا جاء في الوقت ماذا يقرأ؟ يقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، صار قراءته يعني مثل ما قال عندنا واحد شيبة كبير في السن، قالوا له لماذا ما تصلي مع فلان؟ قال هذا يرجف الحرف رجف، يعني يدفع، هذا الحقيقة يكره الإنسان للتجويد، هذا يزيد في الصوت، لا ما في حاجة له صوته. كما قال نافع لما سأله رجل قال له يعني عن قراءة يعني الحدر، قال له ما الحدر؟ قال اقرأ، قرأ لما انتهى قال لحسبه قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله، سهلة لينة لا مضغى لا نمضى ولا نلوك إلى آخر كلامه، كلام جميل رواه أبو الكرم الشهرزوري في كتاب المصباح، وأبو القاسم الهذلي في كتابه الكامل، والعلم الدين السخاوي في كتاب كمال القراء، وجمع من الأئمة يعني ذكروا هذا. أحسن الله إليكم. وحاء حصحص أحق الحق وسين مستقيم يسطو يسطو باب الرأة ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والقلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. لاحظوا عبارته جميلة، قال أخف تكريرا ما قال أعدمها. بعض إخواننا يقول لا، المراد أنهم ذكروا هذه الصفة لتجتنب، يجتنبها الإنسان ما يأتي بها. هذا الحقيقة ما يعرف كلام العلماء رحمهم الله، وإلا لو رجع لكتب الأقدم من الخليل وسيبويه إلى أيام الداني وابن علي الهمداني يجد عبارات متواردة في شرح هذه الصفة، وإن بغي أن تنتبه لها. لكن الخطأ أين هو؟ نعم في استطراد واستطالة التكرار، هذا هو الخطأ. يقرأ الرحمن الرحيم الرحيم الر، قراءة جيدة دي ها؟ ما هي طيب الر، يعني الأخ كأنه طائرة، اللسان ينتبه، كلام الله تبارك وتعالى جميل ينبغي أن تجمله. ولا بعض إخواننا يعني بعضهم يعني لما فهم هذا من كلام بعض المتأخرين راحوا قال أنا أنصح الإنسان حتى يجتنب التكرار، ماذا يصنع؟ يلصق لسانه في أعلى في مخرج الضاد في الحنك الأعلى، فهذا سبب لنا مشكلة. لماذا؟ نعم لا لا غير حصرا، هذا ماذا سيصنع؟ هذا الإنسان جعل الراء حرف شديد صحيح؟ لأنه ألصقها، الحروف التي ليس لا يبين فيها الصوت ولا هذه حرف شديد يا شيخ، بينما هي شديد لا، وبين رخو والشديد من عمر هي بيني حرف بيني توسط. وكذلك أعدمت صفتها الذاتية التي فيها، وقد نص على هذا سيبوي أن التكرار صفة ذاتية فيها، وهكذا نص عليه الداني ونص عليه يعني عبد الوهاب محمد القرطبي. نعم بعض الناس حتى يفر يلحس الراء اللسان في المخرج لحس، يقول إيش الرحمن الرحيم جعلها غين، هذا خطأ. لا هذا اللي يقول الرحمن الرحيم، ولا اللي يقول أر، ولا الذي يقول أر، هذا الحقيقة نقطة عجيب يعني. وإنما ما شاء الله عندكم في هذه البلاد من أئمة القراء والعلماء الكبار، أنا أنصحكم بالأخذ عنهم. إذا رأيت الإنسان المصري أخذ عن ناس في الخارج ولا شيء من العاجل انتبه، بلدك هذه مليئة بالعلماء الصالحين الذين الحقيقة أفنوا حياتهم في إقراء كتاب الله، خذ عن هؤلاء المسلمين. نعم طيب نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.